زي ما سمعتم امبارح في مقدمة لجراحة القضايا الفكرية، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في المعسكر دوت نريد ان نصل الى معنى على بصيرة في هذا الجانب. خلينا كده حلوين ما يتكسرش عن حاجة. على بصيرة، لا يصلح ان يسير الجميع في طرقهم، يعرفون مناهجهم، يعرفون ما لهم وما عليهم، كل يعرف وجهته وغايته ومقصده. ثم الاتجاه السلفي هو الوحيد المظلوم بين هذه الاتجاهات، ظلمه لا نقول ربما بعض ابنائه، ولكن ربما ظلمه بعض قادته حين لا يركزون على هذه الفواصل او قضايا الفرقان التي يتميز بها منهج السلف عن غيره من المناهج. لذلك سنشرع باذن الله سبحانه وتعالى في دراسه القضايا الفكريه، وسنجتهد باذن الله سبحانه وتعالى ان تكون يعني بقدر من الاختصار، لا نقول اختصار مخل، ولكن يعني كصوره اوليه، يعني كمرحله اولى بالقدر الذي يجعل الاخوه اللي خدتها قبل كده مره يتمكن من شرحها. يعني نحاول ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى نروض القضايا، نفهرسها بصوره متزنه، بحيث ان اللي خدها قبل كده يعرف ازاي يشرحها او يوصلها، واللي ما خدهاش اوقات بياخدها للمره الاولى باذن الله سبحانه وتعالى. فحتى لا نضيع الوقت، طبعا زي ما الدكتور رمضان امبارح اتكلم قال ان القضايا المنهجيه يعني عباره عن مسائل من مسائل الدين. القضايا المنهجية ليست منحصرة في لون واحد من ألوان العلوم، لا، ده في أكثر من نوع. يعني احنا هنجد مثلا منها قضايا فقهية تبحث في أبواب الفقه، نجد منها قضايا عقدية تبحث في أبواب الاعتقاد، نجد منها قضايا أصولية أبواب الأصول، نجد منها قضايا منهجية في باب الفكر والمنهج أو منهج السلف بصفة عامة، نجد منها قضايا دعوية. انا ما عنديش اشكاله في الميكروفون خالص. القضايا الفقهيه لو نظرنا نجد مثلا منها فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد منها فقه الجهاد في سبيل الله، دي في الاصل ابواب من ابواب الفقه. لكن إذا دركنا حتى ننتهي من أبواب الفقه، ربما يطول المقام بأحدنا ولم يبلغ الفهم الذي ينبغي عليه أن يفهمه في هذه القضايا الحساسة، قضايا الفرقان، ويذهب به الأمر إلى مناهج وأفكار أخرى. لما ننظر مثلا إلى القضايا العقائدية نجد منها مثلا مسائل الإيمان والكفر وما يتفرع عليها من مسائل كمسائل العذر بالجهل، أو مثلا تكفير تارك جنس العمل، أو قضية أخرى تنفصل عنها تماما وهي مسألة الحكم بما أنزل الله. هذه أصلا من أبواب الاعتقاد، ولكن نفردها بالبحث لأهميتها ولخطورتها، ولأن هذه المباحث أو المسائل لا يصلح أن يتأخر الإنسان في فهمها قبل سيره في هذا الطريق. من القضايا الأصولية مثلا التي نتناولها بالدراسة قضية مثلا زي قضية فقه الخلاف بين المسلمين، ولعل هذه هي القضية التي سنبدأ بها باذن الله سبحانه وتعالى. من القضايا المنهجية نجد مثلا العمل الجماعي، نجد مثلا السلفية ومناهج التغيير، كيف نغير هذا الواقع. لا لما ننظر مثلا للقضايا الدعوية نجد من بينها مثلا الدعوة الفردية وهكذا، ففي تنوع في القضايا المنهجية ما بين أكثر من باب من أبواب العلم، هي مبثوثة في كل أبواب العلم ومنتشرة فيها ولكن تفرض بالبحث لأهميتها. عشان ما نضيعش وقت برضه هنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في القضية الأولى مباشرة، قضية فقه الخلاف بين المسلمين. عايز بقى الإخوة إيه تركز كده وتسرع عشان ممكن يبقى الأمر فيه قد من السرعة. طبعا أنا أظن إن معظم الإخوة خدت قضايا أصلا قبل كده، فالسرعة مش هيبقى فيها إشكال. إن شاء الله سبحانه وتعالى بينا بنكتب، فاللي ما خدهاش هيبقى إيه مستوعب بإذن الله سبحانه وتعالى. مهم جدا وأنت بتذاكر القضايا أو أي مسألة علمية إن أنت تحاول إن أنت تبوابها أو تفهرسها نوع من الاختصار يجعلها سهلة في ذهنك، تعرف إن أنت تلمها بعد كده، ما يبقاش الأمور متشعبة منك، أنت فاهم المسألة بس مش عارف إيه، مش عارف توصلها لقدامك أو مش مستحضرها. فهرسة المسائل بيخليك دايماً مستحضرها، ممكن لما يفتح الكلام فيها في أي وقت من الأوقات بإذن الله سبحانه وتعالى يبقى على ذهنك باستمرار. قضية زي قضية فقه الخلاف بين المسلمين، فقه الخلاف بين المسلمين لو احنا حبينا نحطها في نقاط هتبقى النقطة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى الأهمية أو السبب في دراسة هذا البحث. النقطة الثانية التأصيل الشرعي لمسائل الخلاف، والتأصيل الشرعي ده أنا أتناول فيه كذا عنصر. العنصر الأولاني أن الخلاف أمر قدري كوني ومنه المذموم المنهي عنه شرع. النقطة الثانية هنقول ما هي البينات، ايه هي البينات اللي لما توجد في مسألة من المسائل بتحسب. ايه العنصر الثالث انواع الخلاف، هذا هو التطبيق العملي للتأصيلات اللي احنا هنذكرها. انواع الخلاف، الخلاف بينقسم في الاصل الى نوعين، خلاف تنوع وخلاف تضاد. وخلاف التضاد بدوره ينقسم الى قسمين، خلاف تضاد سائر وخلاف تضاد غير سائر. وهذه المحصلة ثلاث انواع من انواع الخلاف، تنوع وسائر وغير سائر. عايزين نعرفهم من كذا محور اللي هو الثلاث انواع دول، من ناحية التعريف، من ناحية الامثلة، من ناحية الاسباب، من ناحية الحكم او التعامل معه، كيف نتعامل مع هذا النوع من انواع الخلاف. العنصر الاخير بقى خالص في القضية، ما هو الموقف الذي نراه، ايه موقفنا من قضايا الخلاف. بالنسبة ليه النقطة الاولى مركزين، الناس بتكتب مش عايزين ترميع خير ماشي. كلام اسود زي ما كتبت النور اللي يكون دور لا لا خلي النور طب هو هو كده مش واضح خالص يعني؟ نور عن نور لو خدت شويه طيب يعني لو كتبت كده مثلا واضحه ماشي ده بالنسبه ليه الفارس العام للقضيه. شايفين اللي ورايا ده شايف ده عشان بس انت بتبني هنا كويس. طيب تعالوا ندخل على العنصر لو معلش يا شيخ تيجي تقعد مكان الحلال تنور كده نعملها ملعب صحيين. طب اللي نايم يرفع ايده كل دول نايمين. العنصر الاول الاهميه او السبب في ايه اللي بيخلينا اصلا نتكلم في بحث زي بحث فقه الخلاف بين المسلمين. عندنا محورين رئيسيين بيخلونا نتكلم في البحث ده. المحور الاول خطوره الجهل، ركز معايا، خطوره الجهل بهذه القضيه. المحور الثاني اننا نريد ان نبين الحل الشرعي في المسائل المشكله او المسائل التي فيها خلاف. الجهل بهذه القضية كان عامل خطير جدا وعائق من العوائق أمام تقدم الصحوة الإسلامية. كان في أثار سلبية بسبب جهلنا بأسلوب التعامل السلفي مع مسائل الخلاف. أسلوب التعامل السلفي مع مسائل الخلاف يعتبر هو المعيار أو الضابط الذي يجعل الامر يمشي في نسق هادئ ومتزن. ربما نختلف ويحب بعضنا بعضا ونتأخى في الله سبحانه وتعالى، ربما ينكر بعضنا على بعض، ومع ذلك نحفظ الحقوق لأصحابها ونستثمر ما يكون بيننا من أمور قدر رب العالمين سبحانه وتعالى وجودها فينا من باب خلاف التنوع. لكن إذا لم نتعلم أسلوب التعامل النبوي أو أسلوب التعامل السلفي مع مسائل الخلاف بيبقى فيه إشكالية كبيرة جدا. خطورة الجهل بهذه القضية أنه أثر سلبا على تقدم الصحوة الإسلامية، ومظاهر التأثير السلبي دي ظهرت على العوام وعلى المسلمين وعلى الأمة كلها، على الأمة بصفة عامة. بالنسبة للعوام شكل لهم أثر سلبي بالغ الخطورة. أول حاجة إنه أعطاهم حجة إبليسية أو شيطانية أو مبرر شيطاني لترك الالتزام بالكلية، لترك الالتزام بالكلية. المبرر ده هو بيجعل في نفسه كده حجة دعهم حتى يتخذوا. لما بينظر ويجد الاتجاهات الإسلامية المطروحة على الساحة متنازعة فيما بينها، يريته حتى بيلتزم ويبقى في خطة نفسه. يعني هو الأصل إن لما يبقى دي خلاف المفروض يعمل إيه؟ المفترض يبحث عن الحق بين هذه الآراء أو الأقوال كلها ويلتزمه، ده الأصل وده الحق. يريد حتى التزم وبقي في خاصة نفسه ولم يلتحق بأي من هذه التكتلات أو الكيانات الموجودة، لا ده كان الخلاف ده مبرر شيطاني ليه أنه يترك الكل دعه حتى إيه يتفق، ويجي يقول لك كده إما تبقوا تلتزموا إما تبقوا تتفقوا أبا إيه أبا التزم، وأنتوا أصلا متفقين فيما بينكم. وطبعا ده بيحاول إيه بيحاول ترويجه برضه بمناسبة تطبيق الشريعة وكده، بيتكلم يقول لك إيه وأنتوا أصلا متفقين على تطبيق معين للشريعة عشان خاطر مطبقها، وأصلا مش مستوعب إن ممكن يبقى فيه أكثر من قول في المسألة وإيه والأمور تمر بسلام ويطبق دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فده مبرر غاية الخطورة دعهم حتى ايه يتفقوا. فضلا وده اثر سلبي تاني مدمر، عن ان العوام ينصرف، فضلا عن ان ينصرف العوام، معلش عشان تبقى فضلا عن ان ينصرف العوام عن كل فصائل الصحوة بسبب المهاترات فيما بينهم. احيانا بيبقى العامي مش مستوعب ان احنا ايه بنبحث عن الحق، فيقوم بيترك الكل بمن فيهم صاحب الايه بمن فيهم صاحب الحق اذا راى مجرد بادرة انكار. انظر بص، ولا خليها لما نجي لها ايه في نقطتها. بالنسبة للملتزمين اثر سلبا على الملتزمين بصورة بشعة. اولا انفاق وقت كبير جدا في ازالة المفاهيم الخاطئة عن الخلاف. تلاقي كتير من الإخوة بيلتزم ويبدأ في السير في طريق رب العزة سبحانه وتعالى، وممكن ما يكونش لسه مستوعب برضه مسائل الإيه؟ مسائل الخلاف، فينكر في مواضع لا يحسن فيها الإيه؟ الإنكار، ويسكت في مواضع لا يحسن فيها الإيه؟ السكوت، يعجن الدنيا، ده عشان خاطر أنت محتاج تستغله بعد كده استغلال صحيح، بتنفق معاه وقت كبير جدا في تقويمه، في ان انت تفهمه امتى ايه؟ امتى يسكت ويتقل، لان خاصة لو انطلعت عنده بعض المفاهيم من البداية، مع ميل الانسان لاول شيء ايه؟ تعلمه، كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ايه؟ دوما لاول ايه؟ لاول منزل، واول حاجة انطبعت في ذهنه مستقرة في ايه؟ في ذهنه، هو مش مستوعب ايه؟ غيرها، مهما حاولت برضه بتتعب، فبتنفق معاه وقت كبير جدا، الوقت اللي انا هامضيه في ان انا ازيل المفاهيم الخاطئه عن الخلاف من عنده، ده الاصل ان انا استغله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهو نفسه مفترض يكون في الوقت ده شغال ونشط بيدعو الى الله سبحانه وتعالى، ولكن بسبب عدم فهمه واستيعابه لهذه الاصول اللي هي اصلا من مسائل الاصول، فقه الخلاف اصلا قضيه اصوليه، بسبب عدم استيعابه ليها فبنتاخر كثيرا، انا بضيع وقت معاه وهو بينشغل مده طويله وربما يتذبذب وربما يقف بالكليه بسبب عدم استيعابه لهذه المسائل. كمان بالنسبة للعوام أيضا إنفاق، بالنسبة للملتزمين مع العوام معلش، إنفاق وقت كبير جدا في علاج الآثار السلبية لدى العوام. تلاقي إشكالية كبيرة جدا لما يجي مثلا أقول خاصة المسألة تحديدا بتظهر قوي في مسألة الخلاف السائر. لما يجي أقول مثلا يلتزم ويحضر درس من الدروس والشيخ بيتكلم في مسألة والمسألة أصلا فيها خلاف سائر والشيخ وضح الحكم بقول راجح وربما لم يذكر الايه الأقوال الأخرى وأقوالها مش مستوعب إن المسألة فيها خلاف سائر فتجده يحتد بالإنكار ويشتد فيه جدا للدرجة التي ايه تفقده العوام اللي هم أصلا رأس مال الداعية. رأس مال الداعية ايه؟ جمهوره. العوام هم دول اللي هو بيشتغل عليهم. لما هو يبادر بالإنكار في هذه المسائل الخلافية السائرة وربما كان القوم تربوا على قول بخلاف الذي ترجح لديه وهو يحتد عليهم في الإنكار فبيخسرهم دعوية. ودي طبعا ظاهرة وأمثلتها كتير جدا خاصة مثلا في النقاط اللي هي النقاط اللي الخلاف فيها ممكن يصل إلى مرحلة من الضعف. يعني لما ننظر مثلا لتخصيص الفجر بالقنوت مسألة الراجح فيها إنها إيه؟ إنها بدعة صح كده؟ أو الجمهور أهل العلم على إنها بدعة. الشافعية كانوا بيروا إيه؟ سنية تخصيص الفجر بالقنوت. فأخونا راح سمع الكلام ده من الشيخ في المسجد رايح بقى عايز إيه؟ عايز يطبقه رايح يصلي الفجر. الإمام إمام طيب من بتوع الأوقاف بيتكلم ويعني هو راجل طيب صلى وقنت في الايه وقنت في الفجر. اخونا ازاي بقى؟ لا ما ينفعش لازم ايه لازم ينكر. هو ما شاء الله ايه مفوه ولسم خطيب 100 100 راح طالع وايه مظبط الامام. طبعا الامام صعبت عليه نفسه ازاي والناس العوام مش ايه مش متخيلين مش مستوعبين ان هم بقى لهم 60 سنة بيعملوا ايه وطبعا ما يفهموش انها مربوحة ماشي كده لكن هو مش مستوعب ان هو بقى له ايه بقى له 60 سنة مش عارف دي فيقوموا مبهدلين ليه؟ مبهدلين اخونا دوت. يبقى انت يا عيل يا ابن امبارح اللي جاي تعلمنا ازاي نصلي احنا بقى لنا 60 سنه بنصلي وانت لسه جاي تعلمنا. واضح النعره دي عند ليه عند العوام. وفي نفس الوقت الامام ازاي انت مين اللي علمك اصلا انت مين ده انا درست كده في الازهر بالمناسبه انا لحقت الفقه المذهبي المذهب الشافعي بيقول انها سنه لو انا ما بلغنيش غير ايه غير دوت هو بلغني بدليل اي نعم الدليل ضعيف بس انا ما اعرفش ضعفه هل انا ألم انا ما بلغنيش غير ايه غير هذا القول فانا لا ألام عليه. واضح اخونا الامام هو ده اللي ايه هو ده اللي اتعلمه فازاي بقى لا يقول له كده ما يقوم ايه طحن وتحصل مشكله والعركه الكبيره في المسجد واخونا يطلع من المسجد ما يعرفش يخش كام سنه ورا بعض فبيفقد ويتاخر في دعوته سنوات بسبب ايه بسبب عدم استيعابه لمتى يقدم ومتى يحجب متى ينكر ومتى يسكت. واضح كده وكيفية الإنكار أصلا يعني دي في حد ذاتها محتاجة حنكة أنت عشان خاطر تغير اللي الناس ربت عليه سنوات طويلة محتاجة برضه إيه محتاجة أسلوب رقيق ورفيق مع الناس فبسبب عدم فقه الخلاف أو عدم معرفتنا بأسلوب التعامل السلفي مع المسائل الخلافية ربما نوخر الدعوة سنوات. كذلك على الأمة بصفة عامة ده كان أيضا غاية في الخطورة استغل الغرض هذه الجزئية تلعب على وتر التناقض بين الاتجاهات الإسلامية بسياسة فرق تشبه لما تتكسر فتح أمن الدولة بعد الثورة ملفات موجودة كانوا يجيبوا بعض قادة التيار السلفي مثلا ويشحنوهم ضد بتوع الإخوان ويجيبوا بعض قادة تيار الإخوان المسلمين ويشحنوهم ضد قادة الإيه؟ ضد السلفيين يوم يحصل عراك داخلي ننشغل ببعضنا البعض عن الواجب الأول أو الهدف الذي اجتمعنا عليه زمان هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فننشغل ببعضنا الإيه؟ بعضنا البعض التحريش فيما بين الاتجاهات الإسلامية إذكاء روح المسائل الخلافية عدم السكوت عن أي حالة يعني مش عايز أقول مهادرة لكن حالة إيه نوع من التصافي ما بين الاتجاهات الإسلامية لا ما يسيبهمش كده هو يبقى مغموم لو إيه لو هم ساكتين وهادين وكل واحد فيهم شغال وماشي فيه وماشي في طريقه لا هو عايز دايما يكونوا في عراق داخلي ينشغلوا بالخلافات الفكريه فيما بينهم والخلافات المنهجيه مش معنى كده طبعا ان احنا نسكت عن الخلافات الايه المنهجيه لكن احنا عايزين نتكلم ايه اللي ممكن يحتمل وايه اللي ايه وايه اللي ما يحتملش عشان لو وقفنا مع كل صغيره وكبيره مش هنخلص. واضح كده؟ فده كانت نقطة غاية في الخطورة، وهي ان استغلال جزئية الخلافات المنهجية والفكرية ما بين التيارات الإسلامية والعمل على إذكائها حتى ينشغلوا ببعضهم البعض. كل ده على العوام وعلى الملتزمين وعلى الأمة بصفة عامة مثل عائق في تقدم الصحوة الإسلامية، وده المحور الأول اللي بيخلينا نتكلم فيه بحث فقه الخلاف، خطورة الجهل بهذه القضية. المحور الثاني هو أننا نريد أن أو ضرورة بيان الحل الشرعي لمسائل الخلاف، خاصة مع ظهور حلول غير شرعية. نريد أن نبين الحل الشرعي لمسائل الخلاف خاصة مع ظهور حلول غير شرعية. الخلاف زي ما هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى أمر قدري كوني، قضاه الله عز وجل كونا وقدره، فبطبيعة الحال سيحدث، ده الطبيعي أنه يحدث الخلاف. فلما يحدث أمثال هذه الخلافات المصلحون بيبدأوا في البحث عن علاج لهذا الأمر، لأن في الحقيقة الخلاف ليس بأمر جيد، ده المفترض أن ده عائق ماشي كده، مش يعني إيه محبب إلى النفوذ، النفوذ بتنفر منه فضلا عن أن المناهج المفترض إيه تتباين. فبنقول إن بدأ يبحث كل اتجاه أو كل فصيل عن حل للتعامل مع الخلاف، فبدأت تظهر على الساحة حلول غير شرعية، هي حلول ربما كانت من أذهان أصحابها، ربما كانت من طرق تعلموها أو أهواء، لكن في النهاية ظهرت حلول غير شرعية، فعلى بد من بيان الحل الشرعي. لو نظرت مثلا لبعض الحلول غير الشرعية التي ظهرت نجد أن البعض لحلول غير شرعية مثل يعني البعض لم يستوعب وجود أي خلاف، البعض لم يستوعب وجود أي خلاف، كان بيتعامل بسياسة أنا هنا والباقي لا، اللي معايا معايا واللي مش معايا يبقى إيه؟ يبقى علي. لا، وكان بيتملق أكثر من كده كمان، يقول إن اللي معايا حتى لو في مسألة من مسائل إيه؟ من المسائل الصغيرة، اللي معايا يبقى هو ده المسلم، هو ده الموحد، غير كده ده يبقى كافر، ده خلع رفقة الإسلام من عنقه، ده كده واخد استمارة ستة، ده كده واخد كارت أحمر بلغة بتوع الكورة، واضح؟ فهو مش مستوعب إن ممكن يكون فيه خلاف أصلا. هذا اتجاه كان غالي جدا في التعامل مع مسائل الخلاف، فلن يستوعب وجود أي خلاف بالمرة. وده الاتجاه اللي مثله جماعات التكفير والهجرة والجهاد، أو الجماعات المسلحة اللي هي خاصة تنظيم القاعدة وغيرها. فده لم يستوعب وجود أي خلاف بالمرة. البعض الآخر كان على الضد من ذلك تماما، كان بيزعم أن الخلاف أمر مطلوب شرعا وواقعا. دي نكتة بقى، يقول لك إيه المشكلة إن احنا نكون مختلفين؟ ده ما فيش مشكلة شرعية ولا حتى في مشكلة واقعية. طبعا ده لا شاف شرع ولا عرف واقع، ده ممكن يبقى جاي من كوكب تاني، يعني عمره ما سمع مثلا عن قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عمره ما سمع مثلا عن قول الله سبحانه وتعالى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. المسائل دي ما خطرتش، يعني الايات دي ما مرتش كده على ذهنه كده، ما تكعبلش في اي ايه من الايات التي تنهى عن التشرذم والتفرق المذموم خالص، ما فيش، فضلا عن ان احنا عمالين نعدد فيه يعني ضرورة يعني إشكاليات واقعية، ده كده عايش فين؟ ده جاي فين؟ إذا كان ده أصلاً بيأثر سلباً على الرجل البسيط العامي اللي هو المستهدف أصلاً من الدعوة، بيأثر على الملتزم، بيأثر على الأمة بصفة عامة حين يحدث التطاحن ما بين هذه التيارات أو الاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة، ده كده مش عايش مش عايش في الدنيا، واضح؟ اللي هي الدروشة بقى، كتير من الأزهرة تحديداً بتلاقي عندهم خلل واضح جدا في ضبط مسائل الخلاف، حتى اطلعها حتى لما يجي يطرح مسائل الخلاف لهم طريقه عجيبه هنحاول ان احنا ان شاء الله سبحانه وتعالى نعلق عليها واحنا ماشيين في في الطريق. فريق ثالث حاول التوسط بين الاثنين. نعم بيمثل مين بيمثل مين؟ لا بلاش اقول لك جماعات، يعني هو مثلا في نعم الناس بس الواقع ماشي. هو في كتير من الازهره ماشي كده بيقولوا طبعا الازهره دي فيهم وفيهم يعني ايه كل الوان الطيف تقريبا موجوده ايه موجوده جواهم. في مثلا اتجاه السرور عنده عدم ضبط تام لهذه المساله. البعض بقى حاول التوسط بين هذين الطرفين. قبل ما نقول منهجه عايز بس اعلق تعليق بسيط كده اهو على موضوع الوسطيه. على موضوع الايه الوسطيه باختصار شديد ليست الوسطيه هي كل ما كان بين نقطتين. الوسطيه مش اي حاجه بين نقطتين تبقى ايه تبقى وسطيه. لا ممكن يبقى الثلاث نقط في جنب ماشي كده عشان ايه البعض بيتبع التقسيمه الثلاثيه. هو اختار لنفسه طريق اختار لنفسه وجهه ده هواه ماشي كده فيوم يروح عامل لك ايه حاطط لك نقطه على يمينه ونقطه ايه على شماله يقول لك شفت الوسط ازاي. لا ليست الوسطيه هي كل ما كان بين نقطتين ولكن الوسطيه هي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وان لم نعرف طرفي الايه وان لم نعرف طرفي المساله انا بشوف كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه وامشي يبقى انا متاكد ان هو ده الايه الوسط. مش مشكله بقى عندي ايه عرفت اللي على يمينه ولا على شماله ولا ما عرفتوش ماشي كده. يعني لما تنظر مثلا لقضيه زي قضيه الحجاب ده مثال شهير جدا. تنظر مثلا تلاقي الاخت المنتقبه اللي هي كشف عينيها بتنظر للاخت اللي هي منتقبه وحاطه بيشه مغطيه على عينيها بتنظر اليها على انها متشدده وبتنظر للاخت اللي هي لابسه حجاب خمار يعني على انها ايه متسيده وفي نفس الوقت الاخت اللي هي لابسه ايه حجاب بتنظر للاخت اللي هي لابسه نقاب على انها ايه متشدده وبتنظر للابسه طرحه بس على انها ايه متسيده وفي نفس الوقت اللابسه طرحه بتبص للابسه خمار على انها ايه متشدده وبتنظر للابسه باضي مثلا ولا غيرها على انها ايه متسيده وفي نفس الوقت طب هي الوسطيه فين بالظبط؟ ما احنا عايزين نعرف صح كده؟ فليست الوسطيه كل ده لدرجه المشنو ده في مره طبعا كارثه بتحصل في الكنائس بيبقوا رايحين كده ايه مش رايحين بيت عباده يعني ده رايحين بيت حاجه ثانيه كلمه فيها حاجه بشعه يعني. فالشباب اللي رايحين طبعا هم برضه نوعين في شباب رايح يعفعف وفي شباب رايح عايز يعيش المسيحيه صح يعني. فتعبوا من المناظر بعد ورق الشنوده بيقولوا له يعني ايه خلي البنات يخفوا علينا شويه يعني. فاول ما قال الورق قال له انت اللي غلطان انت بتبصبص ليه؟ ده اولها كده. قال له يعني برضه ما ننساش بناتنا يعني ايه؟ يعني بلاش التشدد اللي بيقولوا عليه الحشمه ده وبلاش يعني ايه يفتحوا عندها يعني خليهم وقف يعني حتى شنوده عنده ايه؟ طب هو الوسطيه فين بقى بالظبط؟ يعني كل ده كده هنقرا الحيطه بقى كده ما عادش في حاجه ثانيه واضح؟ فاحنا بنقول ليست الوسطيه هي كل ما كان ايه؟ بين نقطتين وان دي نقطه بيدلس بيها على البعض انتبه. فالوسطيه هي كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وان لم نعرف طرفي المساله. تعالى نرجع بقى ثاني البعض لما شاف ده غالب في المساله وده جافي بقى جدا قال لك نحاول ايه؟ ما بين حط حاجه كده في الوسط. حاول التوسط بين هذين الطرفين فسعى ان يجمع الكل على ثوب صدقاب واسع يشمل كل الاتجاهات الاسلاميه بناء على قاعده الناس اللي ورا شايفها الناس اللي ورا شايفها بناء على قاعده سماها ذهبيه بتقول ايه بتقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وده كان اتجاه الاخوان المسلمين اللي اسسه الاستاذ حسن البنا رحمه الله. ركز معايا احنا عرفنا ايه الطرفين اللي فاتوا نشأة حسن البنا كانت في وسط ظروف معينه ادت بيه ان هو ايه ياخد هذا المنهج. القاعده دي اللي هي نتعاون فيما اتفقنا عليه بعضنا وبعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه للعلم اول واحد قالها كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجله المنار وكانت بتسمى قاعده المنار الايه؟ الذهبيه. بس برضه للعلم برضه ان لما كان الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله بيقولها كان الشعب يكفروه. ولما قالها الشيخ حسن البنا رحمه الله مدوا ايديهم وتقربوا معاه. ايه الفرق بقى؟ ان لما كان الشيخ محمد رشيد رضا بيقولها كان بيقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويحضر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونحن متفقون على الكتاب والسنه والصحابه. انت كده هدمت ايه؟ دين الشيعة القرآن عندهم محرف، الصحابة كفار، السنة نقلت الصحابة الكفار ملاش لازم، واضح كده؟ فلم يبقى شيء فكانوا بيكفروه. لما قال الشيخ حسن البنا رحمه الله مد اليوم متقارب معه وسد دور التقريب بين السنة والايه والشيعة، وبدأ الامر في التداول. ليه؟ لانه قالها منزوعة القيد، اكتفى بقوله نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. احنا بنقول القاعدة دي تبقى ذهبية فعلا لو اتقالت ايه بالضبط بتاعها، لكن من غير الضابط تبقى فلس ملهاش لازم. واضح؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوغ الخلاف فيه، وهو مش كل حاجة هنعذر ايه هنعذر بعض. ما انت ما تتصورش مني ان انا اعذرك او اعذره وهو بيقول على كتاب ربنا سبحانه وتعالى انه محرف وانا بقول عليه ايه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ما تتصورش مني ان انا اعذره وهو بيقول ابو بكر اكثر الكفرة الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر، وانا بقول ابو بكر هو الرجل الاول في الامة بعد نبيها وعمر رضي الله عنه الفاروق المكلم الملهم. واضح؟ ما تتصورش مني ان انا اعذره بايه حاجة زي كده. امتى اعذره؟ لما يبقى يسوغ فيه الايه لما يبقى يسوغ فيه الخلاف. احنا بنقول ان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوغ الخلاف فيه. في النقاط اللي هي الخلاف فيها ايه محتمل، الخلاف فيها سائل، هي دي اللي ممكن نعتبر فيها الخلاف واحتمل فيها المخالف. واضح كده؟ هو ده اللي احنا ايه اللي احنا بنقوله. فده كان حل غير شرعي ظهر في التعامل مع المسائل الخلافية. حل رابع ايضا غير شرعي، يعني وده بقى ايه عارف انت ايه في مجموعة كده بتتعامل بسياسة ايه ريح دماغك، ريح ايه ريح الباب اللي جيلك منه الريح اكسره السريح. هو ده كسر الايه كسر الباب بالايه بالمرة يعني بالكلية، فراح عامل ايه نبذ العمل الاسلامي جملة، العمل الاسلامي اقصد العمل الجماعي يعني ماشي كده. قال لك ايه احنا يعني هنوجع قلبنا ليه ما بلاها خالص، ما فيش ايه ما فيش عمل جماعي اصلا ماشي كده. لا، وزاد الامر حبة بانه ايه تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق على ان هي دي الاتجاهات الايه الاسلامية اللي هو ايه تعتذر تلك الفرقة كلها، وعنده الفرق ديت اللي هي مين الاخوان والسلفيين والجهاد. واضح كده؟ فزود المسائل الخلافية ايه مسألة، فتح باب جديد اللي هو باب الكلام في مسألة الايه العمل الجماعي نفسه. فده ما حلش، ده بالعكس ده زود الايه زود الصنبل، زود المسائل الخلافية محور جديد من المحاور المختلف فيها اللي هو العمل الجماعي. هو ينفع اصلا يبقى فيه كيانات وفصائل اسلامية متعددة ولا ما ينفعش؟ واضح كده؟ سياسة تريح الايه الدماء، على الرغم من ان تقوله في غير موضوعه بالكلية. انت لما تنظر لهذا الحديث فاعتذر تلك الفرق كلها، انما الضمير طبعا بيعود على مين؟ على الدعاء، على ابواب جهنم، مش بيعود على الفصائل الاسلاميه الموجوده داخل اطار اهل السنه كلها. انت دلوقتي بتتاول الحديث ده على مين؟ فاعتذر تلك الفرق كلها ده كان على دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. واضح؟ فبيتاول الحديث بغير موضعه بالكليه. فاحنا لما ننظر لهذه الحلول الغير شرعيه تجد انه لا بد من بيان الحل الشرعي، يعني او بتعبير اخر انت لا عاجبك ده ولا عاجبك ده ولا عاجبك ده وكلهم كده شرك، امال ايه الحل؟ نقول لك تعالى بقى خد قاعده شرعيه. قاعده شرعيه بتقول استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل. ما ينفعش يبقى عندي اعتقاد مسبق في حاجه واروح ادور لها على ادله في الشرع. ليه؟ هلوي اعناق النصوص عشان خاطر تتكيف او تتماشى مع الهوى اللي عندي، صح؟ لا، الاصل ان الانسان بينظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما وجهته الادلة يتجه، قالت له يمين يبقى يمين، قالت له شمال يبقى شمال. واضح كده؟ مش يبقى عنده اعتقاد مسبق ويروح ايه يروح يدور له على ادلة. ماشي كده؟ استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل. تعالى بقى ننظر نأصل المسألة من البداية خالص. التأصيل الشرعي دي المحور الثاني، مركزين من ناي. طب اللي صح يرفع ايه؟ في ناس ما رفعتش ايه؟ التأصيل الشرعي لمسائل الخلاف. أول عنصر بنقول أن الخلاف أمر قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه شرعا. كم واحد ما خدوش الفضل؟ ماشي ركزوا معايا، الامر نوعين، الامر نوعان، في امر كوني وفي امر شرعي. الامر الكوني هو الذي يكون الله عز وجل به الاشياء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. ده اسمه امر كوني، ماشي. الامر الشرعي اللي هو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، الشريعة بصفة عامة اللي هي امور الحلال والحرام، او بتعبير اخر افعل او لا تفعل، ماشي كده. ده الامر ليه؟ الامر الشرعي. ايه الفارق ما بين دوت وما بين دوت؟ باختصار بنقول الامر الكوني يلزم منه ان يقع، ولا وليس بالضرورة او ولا يلزم منه ان الله يفعل. يلزم منه ان يقع ولا يلزم منه ان الله يحب. الامر الشرعي يلزم منه ان الله يحبه وليس بالضرورة ان يقع. لسه مش واضحة برضه، بص ركز معي. في امور كونية قضاها الله عز وجل كونا وقدرها، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طالما قال الله عز وجل كن، هذا الامر لابد وان يتحقق بقضاء الله عز وجل الكوني. ده باختصار معناه انه كده كده هيقع، سواء كان يحبه الله عز وجل ام لا يحبه. معايا مركز ولا لا؟ ايه يا جماعة انا ما بقولش طلاسم والله، طلع النبي كده. انا اقول بتلعبوا تمارين رياضية ولا ايه؟ بنقول ان في امور كونية قضاها الله عز وجل كونا وقدرها، كده كده هتقع، ومش شرط يكون ربنا سبحانه وتعالى يحبها، ماشي كده. طيب هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق شيء ولا يحبه؟ ممكن. صح، الله عز وجل خالق كل شيء، صح. الخير والشر، وان كان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى تأدبا معه، صح، وانا لا ندري اشر ايه وريدا بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير كله في يديك والشر ليس اليك. الله عز وجل خالق كل شيء، خيري وشري، ولكن لا ينسب الشر اليه سبحانه وتعالى تأدبا معه. ففي امور ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلقها ولا ايه؟ ولا يحبها. وطبعا ده ليه؟ ليه الحكمة؟ حتى يرتب الله عز وجل عليها انواعا من الخير لم تكن توجد الا اذا وجد هذا الايه؟ الا اذا وجد هذا الشر. لو ما فيش شيطان ما كانش هيبقى فيه العبادات المبنية على مخالفته ومخالفة الهوى وعدم اتباع خطوات الشيطان، صح؟ لو ما فيش كفار ما كانش هيبقى فيه عبادة اسمها الجهاد ولا الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، صح؟ لو ما فيش وصلت؟ دي امور شر ولا مش شر؟ شر، ولكن خلقها الله عز وجل ورتب عليها انواعا من الخير لم تكن توجد الا اذا وجد هذا الايه؟ الا اذا وجد هذا الشر. ده باختصار امر الكون. امر سيتحقق حتما ولا بد، ومش شرط ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ايه؟ يحبه، واضح كده؟ اما الامر الشرعي مش ربنا امر بيه؟ ما فيش شك. ايامر سبحانه وتعالى بشيء ثم هو لا يحبه؟ لا، ده الله سبحانه وتعالى يحب ان يطاع، صح كده، ولا يحبه ان يعصي. يبقى طالما امر الله سبحانه وتعالى بهذا الامر يبقى بالضروره ايه؟ يحب الله سبحانه وتعالى، ولكن برضه مش شرط انه ايه؟ انه يقع، صح؟ زي ايه؟ زي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. ده امر كوني ولا شرعي؟ شرعي. امر شرعي، ربنا سبحانه وتعالى امر به يحبه، ولكن مش بالضروره انه ايه؟ انه يقع. في ناس بتشرك بالله سبحانه وتعالى، في ناس بتعق ايه؟ الوالدين. السؤال بقى دلوقتي، الخلاف من انه نوع من انواع من النوعين دول، كوني ولا شرعي؟ كوني. الخلاف احنا كاتبين العنوان فوق اهو للي ركز. الخلاف امر ايه؟ قدري كوني، ومنه المذموم المنهي عنه ايه؟ وضحت؟ يعني ايه بقى قدري كوني؟ يعني امره قضاه الله عز وجل كونا وقدره، كده كده هيقع هيحدث، ولا يلزم منه ان الله سبحانه وتعالى ايه؟ يحبه. ليس بالضروره ان الله سبحانه وتعالى يحبه. طيب احنا فلسفيين بنمشي بالايه؟ بالدليل. ايه الادلة؟ تعالى بقى ايه؟ كنت اول دليل قول الله سبحانه وتعالى. انتم مركزين الاول ولا لا؟ مش عايز اكلفت حاجة. ها؟ طب اللي مش فاهم يقول بأمانة وبصدق. الحمد لله هتجاوز يعني ما يهم احنا كلنا عبقرة. نعم. ايه؟ بسرعة عشان الوقت. بسرعة إلا من رحم ربك ولذلك خلقها. الآية شرح نفسها مش محتاج أصلا إيه تتشرح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة. لو شاء لخلى كان خلى الناس كلهم إيه؟ أمة واحدة. ما كانش يبقى فيه خلاف خالص. لكن ده قضاء إيه؟ كوني. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لجمع الخلق جميعا ولكنه أراد لهم أن يكونوا إيه؟ مختلفين. وبصوا يقول ايه؟ ولا يزالون مختلفين. هيفضلوا مختلفين. كده كده هيكون في ايه؟ خلاف. بس في ايه؟ استثناء. الا من رحم ربك. في بعض المرحومين رحمهم الله سبحانه وتعالى فابتعدوا عن هذا الايه؟ عن هذا الامر المذموم اللي هو الايه؟ الخلاف. ولذلك خلقهم. وهنا بنسأل سؤال. لذلك اسم الاشارة ده عائد على ولا يزالون مختلفين. ولا عائد على إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم. الضمير ماشي كده او اسم الإشارة ده مفيش نمره. اسم الإشارة ده عائد على ولا يزالون مختلفين ولا عائد على إلا من رحم ربك. فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. وتعالوا أقرأ عليكم الأقوال بسرعة. القول الأول بيقول للرحمة خلقهم. أن الله سبحانه وتعالى خلق العبادة إيه؟ لرحمته. ولم يخلقهم للعذاب. وده قول طاووس ورواية عن ابن عباس. يبقى إيه؟ بيقول إن ده عائد على مين؟ على إلا من رحم ربك. ماشي كده؟ نعم. القول الأول بيقول للرحمة خلقهم. ولم يخلقهم للعذاب. وده قول طاووس ورواية عن ابن عباس. القول الثاني بيقول للاختلاف خلقهم. ماشي كده؟ وده قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. القول الثالث جمع بين القولين. هو في الحقيقة أصلا مفيش تعارض ما بين الايه؟ ما بين الأقوال. فقال للرحمة والاختلاف خلقهم. وجه القولين الاولين ازاي بقى؟ ركز. هنقول ان للرحمة والاختلاف خلقهم. الذي اطلق للرحمة يقصد بها الامر الكوني ولا الشرعي؟ يقصد بها الامر الشرعي بنزل ايه؟ الخلاف. لكن اللي قال للاختلاف خلقه يقصد ده الامر الايه؟ يقصد ده الامر الكوني. واضح كده؟ القول الثالث هيجمع ما بين الاثنين. هيقول للرحمة والاختلاف ايه؟ خلقهم. اي ان الله عز وجل خلق العباد. فطرهم كونا على ان يكونوا مختلفين. وامرهم شرعا بان يكونوا متحدين مؤتلفين. يبقى للرحمة والاختلاف ايه؟ خلقهم. يبقى مقصود بها الجمع ما بين الحكمتين الكونية والايه؟ والشرعي. اي ان قضاء الله عز وجل السابق بوقوع الخلاف ولكن امره الشرعي بنفي هذا الخلاف والرحمه والائتلاف. وصلت؟ دي الثلاث اقوال اللي في الايه. نقول تاني؟ كيف يقضي الله امر ثم يامرنا عز وجل بان نغيره؟ قرر الله خلق الله عز وجل الشيطان ثم امرنا الا نتبع خطواته. صح؟ مش ربنا خلق الشيطان؟ وصلت ولا لسه؟ وصلت. الواقع لا محاله. لا يقع حكما ولا بد. لا هو واقع لا محاله وانا لا استطيع ان اغيره لا تستطيع. هو واقع باسبابه ولا مش باسبابه؟ واقع باسبابه. والله عز وجل جعل لنا ما يمكننا من ازاله هذه الاسباب. وصلت؟ يعني هو الاخ بيستكشف يقول ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيخلق شيء ماشي كده ويامرنا بان احنا ايه؟ لا ناتيه ماشي كده؟ احنا بنقول اصلا ايه الحكمه من خلق الشر؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرتب عليه انواع من الخير عمرها ما كانت هتوجد الا اذا وجد هذا الايه؟ الا اذا وجد هذا الشر. ما انا بقول لك ابليس ده مش ابو الشر ماشي كده؟ هو ده راس الايه؟ راس الشر. خلقه الله عز وجل ام لا؟ ده خلق ربنا سبحانه وتعالى صح؟ مين اللي اعطاه مثل هذا؟ فبنقول ان ده شر قضاه الله عز وجل كونا وقدره ولكن حتى يرتب عليه انواع اخرى من الخير عمرها ما كانت توجد الا وجد هذا الايه؟ اقول لك مثلا هو لو ما فيش تبرم كان هيبقى في عباده اسمها غض البصر؟ وصلت؟ انت عندك اصلا امور ايه؟ شر موجوده صح؟ ولكن وجدت حتى نعلم معاني اخرى ونعمل بعبادات اخرى ماشي كده؟ ايه المعنى من غض البصر لو ان كل العورات مستوره؟ وصلت ولا لسه؟ مفهوم؟ فده شر ربنا سبحانه وتعالى خلقه حتى يوجد من جرائه او يرتب عليه اثار اخرى تجعلنا نلجا الى عبادات ايه؟ الى عبادات اخرى. الخلاف كذلك ربنا سبحانه وتعالى فطرنا كونا على ان نختلف عشان يبقى في امر شرعي بالايه؟ بالوحده والائتلاف. ما هو لو احنا كلنا مجتمعين هيبقى ايه معنى بقى معتصمون؟ ما هم اصلا معتصمين. وصلت ولا لسه؟ الايه بتقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين. خلاص يبقى اثبت ان في خلاف. ايوه ولكن في نفس الوقت قال الا من رحم ربك يعني في استثناء مع كده ان في ناس مستثنين يعني استثنوا من الموضوع ده وبالتالي هو كده لم يقرر الاختلاف على كل افراد البشر فهيأمرنا بقى ان احنا نكون من المرحومين دول. لا هو معناها وجود اسباب الخلاف وجود اسباب الخلاف لدى الجميع ولكن بعض المرحومين بعض الخلق الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى ابتعدوا عن هذه الاسباب فاتحدوا واختلفوا. انا ما عنديش مشكله في الكلام ان هو في دماغه ان هو قرر الخلاف على الخلق كافرادهم كلهم هيختلفوا وبعدين بعد كده راح امرهم قال لهم ما تختلفوش ده مش حاصل اصلا ده هو ربنا قال في خلاف هيدنق موجود بشكل عام للبشر ولكن بعض البشر المرحومين لم يكونوا فيهم خلاف كونوا منه يعني كونوا من اصحاب الحق. ايوه ايه معنى ان في خلاف يعني في حق وفي ايه؟ اصحاب الحق هم دول المرحومين. تمام كده. من ضمن الادله طبعا في ادله كتير ماشي كده هنقراها. من ضمن الادله قول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الآية بتقول إيه؟ ولو شاء الله إيه؟ ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بالبينات. يبقى لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لما وقع بينهم الإيه؟ الخلاف من الأصل أو من الأساس. كذلك من ضمن الأدلة قول الله عز وجل وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا ركز ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا قضاء الله عز وجل الكون السابق لوقوع هذا الخلاف لكان ربنا سبحانه وتعالى قضى ايه وفصله بين العباد. لكن الفصل بين العباد ده هيكون امتى؟ يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم ان الله يفصل بين العباد ده يوم الايه؟ يوم القيامة يوم يلقى العباد ربهم عز وجل. يبقى الفصل ما بين هذه النزاعات كلها سيكون في الآخرة. في منها محسن في الدنيا نعم ولكن ما لم يحسن يكون حكمه ايه؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلولا ان الله عز وجل قضى كونا وقدر بسابق علمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى لكان فصل ايه؟ بين العباد وانتهى الامر. كذلك من ضمن الادله قول الله عز وجل ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب. وكذلك قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ده في خلاف واقع والله عز وجل يأمر بالايه؟ يأمر بالاعتصام. ومن ضمن الأدلة قول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إياكم أن تكونوا مثل قوم جاءتهم البينات ثم ايه؟ ثم اختلفوا بعدها إذا وجدت البينات